يقول هذا: هل يكفي سعي واحد للمتمتع ويورد ذلك عن جابر بن عبد الله في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول للإمام أحمد؟ الجواب: نعم، ورد هذا عن جابر بن عبد الله في صفة الحج، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم بأن المتمتع عليه سعيان، وثبت بذلك حديث عائشة وحديث ابن عباس كما تقدم في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.